قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. في الترمذي: اقراهن اولاهن بالتراب. وبالنسبه للحديث الم يخرجه الشيخان وقال مسلم حديث البلوغ: اذا ولغ الكلب من احدكم فليغسله 7 مرات. مثل فقط لا، هو في البخاري، في البخاري ايضا، لكن بلغ: اذا شرب الكلب من احدكم واذا ولغ الكلب من احدكم فليغسله 7 مرات بدون جلسه لهم التراب. فما سبب اختيار الحافظ لهذا اللفظ وترك رواية الشيخين: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات؟ نعم، لأن هذا من المقصود من حيث الولوغ والشرب معناه من حيث ما أدل من حيث أي زيادة لهن التراب. لا بس قد يكون هذا يتأكد هل لفظ البخاري فيه ولهن التراب، لكن بقي أيضا مقصود آخر. نعم عندك. نعم استطاع تقبل رحمة أمير الله. ماذا عندك؟ نعم لا وكما قال الأخ طهور نعم قولي طهور إنا أحدكم، هذه الكلمة طهور يفيد أن الدعاء نجس. قوله في لفظ أنه فليرقه، هذه زيادة في مسلم من طريق قريب المسهر عن الأعمش عن أبي غزين أبي صالح عن أبي هريرة. تفرد بها علي بن مسهر ولم يذكرها سائر الرواة، لم يذكرها سائر الرواة عن الأعمش ولا سائر الرواة عن أبي هريرة. لعلها الكناني والنسائي. قال الحافظ في الفتح: قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قال الحافظ: قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف، أي من قول ماذا؟ من أمر أبي هريرة. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح، أخرج الدارقطني وغيره. انتهى. الدارقطني أخرجه في السنن. رقم 183. رقم الحديث 183. موقوفا على أبي هريرة وفيه الأمر بالإراقة. أن أبي هريرة أمر بإراقة الماء. إسناده صحيح. وله إسناد أنه أخرجه أيضا أبو عبيد في الطهور. أخرجه أيضا أبو عبيد في الطهور. رقم 204. أبو عبيد في الطهور رقم 204 من طريق ابن علية عن أيوب. من ابن علية؟ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية. رواه أيضا عن أيوب. من تابع؟ من علية من تابع؟ تابع حماد بن زيد. حماد بن زيد روى عن أيوب وابن علية روى عن أيوب. يعني موقوفا ثبت الأمر بالإراقة عن من؟ عن أبي هريرة والحديث رضي الله عنه. قال: وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. حصل الشك في رواية الترمذي: أخراهن أو أولاهن. رواية مسلم فيها الجزم بأنها أولاهن. رواية الترمذي من طريق سوار بن عبد الله العنبري. سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. سوار العنبري عن المعتمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ظهر الإسناد في الصحة، ولكن الطحاوي في شرح المعاني رواه عن المقدم عن معتمر بن سليمان بدون قوله أولاهن بالتراب. نعم، بدون الشك قال بلفظ أولاهن بالتراب، جزم بما جاء في رواية مسلم. فأين الخلاف؟ حصل الخلاف بين من ومن في الرواية؟ سوار رواه عن المعتمر بلفظ أخراهن أو أولاهن، شك سوار. المقدمي عمر بن علي المقدمي، المقدمي رواه بالفعل ماذا؟ بالجزم أولاهن بالتراب بدون تردد. فلا شك أن روايته بدون تردد أولى من رواية التردد، ومع ذلك فقد رواه جمع عن أيوب بلفظ أولاهن بالتراب. جمع عن أيوب يعني تابعوا من؟ المعتمر بن سليمان تابعوه على رواية أولاهن بالتراب. من هؤلاء نعمر بن راشد عند عبد الرزاق، سعيد بن أبي عروبة عند أحمد، أيوب أيضا توبع على لفظ أولاهن بالتراب، فقد رواه عن ابن سيرين غير أيوب هشام بن حسان، قرة بن خالد، الأوزاعي، عبد الله بن عون، حبيب بن الشهيد، خمسة يروونه بلفظ أولاهن. فلا شك أن قوله أولاهن هي المحفوظ، وأما الشك في رواية الترمذي أخراهن أولاهن ليست محفوظة. إذن الصحيح في الحديث بلفظ أولاهن بالتراب على هذا سائر الرواة، إنما جاء في رواية فيها شك.